لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توقفنا ونحن ندرس غزوة أحد عند قتل الفريقين. وقد اتفقت جل الروايات، أي أكثر الروايات، على أن قتل المسلمين كانوا 70، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار، فقد قتل منهم 65 رجلا، 41 من الخزرج، 24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط. وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق يعني في سيرته أنهم 22 قتيلا، ولكن الإحصاء الدقيق بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير، والتي تتضمن ذكر قتل المشركين في مختلف مراحل القتال، يفيد أن عدد قتل المشركين 37 لا 22، والله أعلم. يعني أن قتل المشركين كانوا نصف عدد قتل المسلمين، وقتل المشركين المسلمين هم نصف من قتل وأسر من المشركين في يوم بدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في ذلك: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فدل على أن عدد من قتل من المسلمين كانوا نصف من قتل وأسر من المشركين يوم بدر. حالة الطوارئ في المدينة: بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد الثامن من شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة بعد الرجوع من معركة أحد، وهم في حالة الطوارئ، باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم أي منال، يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل جانب، يعني خشية أن يعود المشركون مرة ثانية فيغيرون على المدينة، مع هذه الجراح التي أثخنت المسلمين والانشغال بالجرحى وغير ذلك من الأمور، فخشوا مع شدة التعب أن يعود عليهم المشركون فيغيرون مرة ثانية على المدينة. وبات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يفكر في الموقف، فقد يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، فلا بد من أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية. فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي. قال أهل المغازي: ما حاصله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو، وذلك صباح الغد من معركة أحد، أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: لا. واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له، لأن جابر كان أباه قد أوصاه بإخوته البنات، وقاتل عبد الله حتى قتل رضي الله عنه في أول من قتل في المعركة. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، فعسكروا هناك. وهناك أقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ويقال بل كان على شركه، ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف، فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عفاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله. ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا، فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، قال بعضهم لبعض: لما لم تصنعوا شيئا؟ أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقى منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم، أي نقضي عليهم جميعا. ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا، ولذلك خالفهم زعيم مسؤول صفوان بن أمية قائلا: يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخزرج أو من الخروج، أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم، أي الدولة لكم، النصر لكم يعني، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة، وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة، ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره لحقه معبد ابن أبي معبد الخزاعي، ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، أي لم يعرف أبو سفيان أن معبد قد أسلم بعد، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد: وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة، محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا. طبعا هذا فيه كذب، ولكن الكذب يجوز في هذه الحالة، يعني الكذب يحرم في كل الأحوال إلا في 3 أحوال، منها الكذب على الزوجة لإرضائها، وهذا فيه يعني كان يتكلم، إذا صنعت له طعاما قال: ما أكلت مثله قط، ما رأيت مثلك قط، ويدخل عليها السرور بعد الكلمات، قد يكون فيها غير صادق. والكذب في للإصلاح بين الناس، أن ينمي إلى هذا خيرا وينمي إلى هذا خيرا، يقول إن فلان يذكرك بالخير ويقول فيك كذا وكذا، ثم ينمي إلى الآخر. والحالة الثالثة هي الكذب في الحرب، وذلك لخداع العدو، لأنه لو صدق معهم قد يصيب المسلمين بلاء عظيما، قد يكذب عليهم عن في عندما يرشدهم عن مكان الجيش أو عن عدده أو عن خطته أو غير ذلك من الأشياء. فيقول: يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا، فيهم من الحمق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكر عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني ناصح. وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي وأخذوا الفزع والرعب، فلم يرى العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة، بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة. وطبعا فهو ينجح في تجنب لقائه، فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة، فقال: هل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة؟ وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة؟ فقالوا: نعم. قال فأبلغوا محمدا أن قد أجمعنا الكر لنستأصله ونستأصل أصحابه. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم بحمراء الأسد فأخبرهم بالذي قال له أبو سفيان وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم أي زاد المسلمين قولهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, يعني هذا الأمر إذا خاف المسلمون من عدوهم أو من خصومهم أنهم يتغلبوا عليهم بكثرة أو بكثرة أو بعدة أو عتاد أو غير ذلك فإنهم يستعينون بالله على ذلك. يعني كثير من الناس ربما ينظر إلى مكر الأعداء وإلى جمع الأعداء وإلى إحاطة الأعداء بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم فيخافون من ذلك. فنقول نحن مكلفين بعمل من قبل الله عز وجل. الأمر الأول أن العمل هذا هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا قمنا به وأخذنا بالأسباب الممكنة والمستطاعة والمشروعة في دفع عدونا وبذلنا كل ما في طاقتنا فنحن بعد ذلك نلجأ إلى الله عز وجل ونتوكل عليه سبحانه وتعالى ونعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا نصرنا الله عز وجل فهذه إحدى الحسنيين, وإذا هزمنا نحن أو تغلب علينا عدونا فقتلنا فإلى إحدى الحسنيين وهي الجنة. وقد يجعل الله سبحانه وتعالى لنا الحسنيين التمكين في الدنيا والجنة في الآخرة. فالإنسان إذا مات وهو قد أدى ما عليه والذي في طاقته لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه فقد فعل ما أمره الله به. وأما إن عجزنا عن شيء فإن الواجبات تسقط بالعجز لأن الله لم يكلفنا إلا ما نطيق. وبالتالي فنحن مهما كان يعني العدو قويا ومهما جمع لنا العدو فلا ننشغل إلا بما كلفنا الله سبحانه وتعالى به. ننظر ماذا علينا من العمل, لا أن نترك العمل الذي في أيدينا ونقول أن العدو يدبر لنا ويفعل بنا كذا وكذا وسيفعلون بنا كذا وكذا. فلا بد أن ننشغل بما كلفنا به من العمل, إذا فعلناه فلا شيء علينا, سواء نصرنا الله عز وجل أو أننا لم ننتصر, سواء مكننا في الأرض أو لم نمكن, نموت على طاعة الله عز وجل, نموت على الطريق ونحن نسير إلى الله سبحانه وتعالى, لا ننحرف عن هذا الطريق المرسوم. ولذلك لما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, الذين قالوا لهم الناس وهم الناس الذين يعني بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يسيرون في هذه القافلة, فهؤلاء بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس الذين هم قريش وعلى رأسهم أبو سفيان وصفوان بن أمية أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, يعني لكي يحدث الرعب في نفوس المسلمين فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا هو الحل, الحل أننا كلما تخوفنا من شيء لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا. الإيمان يزيد بالعمل, الإيمان يزيد بالعمل, فالإيمان يزيد وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلجأوا إلى الطاعات فزادوا من إيمانهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل, توكلنا على الله. حسبنا يعني يكفينا ربنا سبحانه وتعالى ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه سبحانه وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, لما أخذوا بالأسباب الإيمانية بعد الأخذ بالأسباب المادية, يعني هم في البداية أخذوا بالأسباب المادية وهي وجود العدد من الجيش, وجود السلاح, وجود الخطة, وجود الحرب المعنوية على قريش, هذه هي الأسباب الممكنة والمتاعة من الأسباب المادية. وأخذوا بالأسباب الإيمانية وهي الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أن الله سبحانه وتعالى نجاهم دون القتال وصرف عنهم عدوهم وألقى في قلوب العدو الرعب فانصرفوا. إذن هناك أمور تأتي من قبل الله سبحانه وتعالى خلاف الحسابات التي نحسبها. فنحن نحسب حسابات مادية وحسابات معنوية، نأخذ بالحسابات المادية والحسابات المعنوية التي هي في قضايا الإيمان، من الإيمان والتقوى والتوبة والاستغفار والدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، كل هذا نأخذ به مع الأسباب المادية. فإذا فرغنا من ذلك فقد أدينا ما علينا، أما النتائج فتكون من عند الله سبحانه وتعالى. والحسابات يعني يدخلها حسابات أخرى وهي إضافة من عند الله سبحانه وتعالى، أن ينزل الله سبحانه وتعالى ملائكة كما أنزل في بدر، أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم ريحا كما سلط في غزوة الخندق مثلا، أن ويحسي في وجيههم الرمال وغير ذلك. هناك جنود لله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالجنود كثر من عند الله سبحانه وتعالى، من جند الله سبحانه وتعالى الريح، من جند الله البرق، من جند الله سبحانه وتعالى المطر، من جند الله سبحانه وتعالى الحيوانات والآفات والحشرات وغيرها، هذه كلها من جند الله سبحانه وتعالى، من جند الله الطير، من جند الله الخسف والقذف والمسخ والبراكين والزلازل وغيرها، من جند الله سبحانه وتعالى المؤمنون كذلك جنود لله سبحانه وتعالى، من جند الله الملائكة. فهذه جنود كثيرة جدا، جند واحد يسلط الله سبحانه وتعالى على الأعداء يمحوهم من على وجه الأرض، يمحوهم من على وجه الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى سلط الريح على قوم عاد، وسلط الله سبحانه وتعالى الصيحة على ثمود، وسلط الله سبحانه وتعالى الماء على قوم نوح، وغير ذلك من الأشياء المسلطة، والطير الأبابيل على أبرهة وغيره من هذه الجند التي أغرق الله سبحانه وتعالى بها فرعون في الماء وغيره. فهذه جنود الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. فإذا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالأسباب المادية فإن هذا الأمر يكون فيه يعني تأييد من الله سبحانه وتعالى ونصر من الله عز وجل. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد الاثنين والثلاثاء والأربعاء التاسع والعاشر والحادي عشر من شوال في السنة الثالثة من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي، وهو الذي كان قد من عليه من أسار بدر لفقره وكثرة بناته على ألا يظاهر عليه أحدا، ولكنه نكث وغدر فحرض الناس بشعره على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كما أسلفنا، وخرج لمقاتلتهم في أحد. فلما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أقلني وامن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فيعني هذا أبو عزة كان النبي صلى الله عليه وسلم أسره في بدر، فقال له إن لي بنات وعيال وأنا يعني ليس لهم غيري، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق سراحه، فأطلق سراحه فعاد في أحد. كان أخذ عليه عهدا ألا يقاتله ولم يسلم، لكن أخذ على نفسه عهدا ألا يقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان يوم أحد حرض الناس بشعره على النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. فلما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أمن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني هو يعني ظن أنه خدع النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، وأن نعاد إلى مثل ما كان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح عارضيك بمكة، لا تمسح عارضيك بمكة، يعني ذراعيك العلويين ناحية الكتف تمسحهما بيدك، وأنت يعني تظهر مدى ذكائك وفي خداع الناس، وتقول إني خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا الأمر ينبغي أن نستوعبه في كل شيء. إنسان إذا حدث له شيء مرة فإنه لا يقع فيه في المرة الثانية، لابد أن يحذر من هذا وأن يتعلم من المرة الأولى التي سواء كانت بالسلب أو بالإيجاب، يعني سواء كانت إيجابية المرة الأولى أو سلبية فإنه يتعلم من هذه المرة. ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه، كما حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة وهو معاوية ابن المغيرة بن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه. وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله. فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش. فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فتعقباه حتى قتله. ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة، وإنما هي جزء من غزوة أحد وتتم لها وصفحة من صفحاتها. تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها. وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة هل كانت هزيمة أم لا، والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين، وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال، وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح، وأن طائفة من المؤمنين انهزمت قطعا، وأن دفة القتال جرت لمصالح الجيش المكي. ولكن هناك أمور تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر والفتح. لم يكن نصرا كاملا بالنسبة للمشركين، لأن المسلمين انتصروا في بداية المعركة وقتلوا 37 من المشركين، وأن المسلمين أيضا ختموا المعركة بحمراء الأسد، فتجمعوا ووقفوا وخرجوا خارج المدينة لكي يلاقوا المشركين مرة ثانية، ودبوا في نفوس المشركين الفزع والرعب، حتى أنهم لم يستطيعوا الرجوع إلى مكة بعد أن فكروا في ذلك مليا. وهذا يدل على أن هناك جولات كانت للمسلمين وكانت هناك جولة للمشركين، فلا نستطيع أن نقول أنها يعني هزيمة كاملة ولا أنها نصر كامل للمشركين. فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم يلتجئ إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة، بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته، وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكي، وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع في أسر الكفار، وأن الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين. كل ده بيطعن في أن يكون المشركين قد انتصروا في غزوة أحد، وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال، مع أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره، وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوما أو يومين أو ثلاثة أيام كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان، بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون، ولم يجترئوا على الدخول إلى المدينة لنهب الذرار والأموال، مع أنها على بعد خطوات فحسب وكانت مفتوحة وخالية تماما. كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطويق. وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون، وأما أن ذلك كان نصرا وفتحا يعني بالنسبة للمشركين فكلا وحاشا، بل يؤكد لنا تعجيل أبي سفيان في الانسحاب والانصراف أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة لو جرت صفحة ثالثة من القتال. ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر إلى موقف أبي سفيان من غزوة حمراء الأسد. وإذن فإن هذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة، أخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة، ثم حاد كل منها عن القتال من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره لاحتلال العدو. وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني الإنسان لا يهن، والمسلم يعني لا يهن ولا يحزن. فإن ما يحدث في القتال عادة يلحق أذى بالفريقين، سواء كان بفريق المسلمين أو بفريق الكفار المجرمين، لكن هناك فرق جوهري في هذا الشعور، وهو الشعور بالألم، سواء كان لفقد الأفراد أو للجراح التي تكون في الجنود أو فقد الأموال أو غير ذلك من الأشياء. فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أو يحدث الألم عند الكفار أيضا، فنحن متساوين في الألم لكن غير متساوين في الجزاء. فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فنحن نرجو من الله سبحانه وتعالى الثواب، نرجو من الله سبحانه وتعالى المغفرة، نرجو من الله سبحانه وتعالى الجنة، لكن هم لا يرجون هذا، هم لا يرجون هذا، هم يرجون الحياة الدنيا. والحياة الدنيا حقيرة يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، ويعطيهم بما يشاء سبحانه وتعالى إذا طلبوا هذه الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الذي يريد العاجلة يعني الحياة الدنيا عجلنا له، أعطيناه منها، من هذه ما نشاء، يعني ما يشاء الله سبحانه وتعالى، لا ما يشاء هؤلاء الكفار والمجرمين وغريب. فعجلنا له ما نشاء لمن نريد، أي لمن نريد منهم. ثم جعلنا بعد ذلك يجعل الله سبحانه وتعالى الآخرة يجعلها للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا، سعيهم في الحياة الدنيا وسعيهم إلى الآخرة مشكور عند الله سبحانه وتعالى، وهم مأجورين عليه، وأعطيهم الله سبحانه وتعالى الأجر كاملا، بخلاف هؤلاء الكفار: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هناك فرق بين المؤمنين وبين الكفار في هذا، في الغاية والقصد نحن نقصد الله سبحانه وتعالى وغايتنا هو الله. في الغاية والقصد عند الكفار الحياة الدنيا، المال، البنون، الشهوات، التمكين في الأرض بالعلو والفساد وغير ذلك من الأشياء. فالنيات مختلفة والتوجه مختلفة والغاية والقصد مختلف بين المسلمين وبين الكفار. ولذلك قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا وفي ابتغاء القوم. في الموضع الآخر قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. حتى لو احنا هزمنا نحن الأعلى أيضا، الأعلى بالإيمان، الأعلى بالإيمان الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا، فنحن الأعلى بذلك، الأعلى بالعقيدة الصحيحة في الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نحن أعلى بالطهر الذي في أخلاقنا والذي في أعمالنا والذي في أقوالنا، نحن أعلى من هؤلاء. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، يعني الإيمان هو الذي يرقى بالإنسان إلى أن يكون هو الأعلى. ولذلك لا يحط الإنسان من قدر نفسه، المؤمن لا يحط من قدر نفسه، فإنه بالإيمان أعلى. فقال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون، يعني إذا حدث لكم ألم من الجرح أو القتل فإنهم يألمون كما تألمون. عندهم جراح وقتل، وإن كان أقل منا لكن كان أكثر في الغزوة التي قبلها في يوم بدر. فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التألم وإيقاع الألم، مما يفيد أن الموقفين كان متماثلين، وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب. والقرآن يتحدث حول موضوع المعركة، ونزل القرآن يلقي ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة، وصرح بالأسباب التي أدت إلى الخسارة الفادحة، وأبدى النواحي الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف أهل الإيمان بالنسبة إلى واجبهم في مثل هذه المواقف الحاسمة، وبالنسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التي أنشئت للحصول عليها هذه الأمة، والتي تمتاز عن غيرها بكونها خير أمة أخرجت للناس. كما تحدث القرآن عن موقف المنافقين ففضحهم وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة لله ولرسوله، مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج في قلوب ضعفاء المسلمين. يعني دائما البلايا يحدث معها أشياء من العبادات، ويحدث معها أشياء من الخبرة التي يكتسبها أهل الإيمان من هذه البلية التي تقع بهم. يعني البلية عندما تقع يصاحبها عبادات، منها التوبة، يعني لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يبقى كان في معصية، يبقى لابد أن نتوب إليها. فهذه عند نزول البلية لابد أن نفتش أولا في أنفسنا، ثم بعد ذلك نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فنجد عبادة التوبة، نجد عبادة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أننا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما ألم بنا من هذا من هذه المحنة التي يعني نعيشها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. يعني لما كانت أجدبت الأرض في عهد عمر رضي الله عنه، فإن عمر يعني دعا الناس إلى الصلاة ثم قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك في حياته، أي بدعائه، واليوم نستسقي بعمه العباس، أي بدعاء العباس. ثم قال: يا عباس ادعو الله. فالعباس قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وإنك لا تهلك النساء والأطفال والبهائم بذنوبنا. وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى أنزل الله المطر. فعند تنشأ عبادة الدعاء، إن الإنسان إذا أصيب بمصيبة دائما يرفع كف الضراعة إلى الله. عبادة الصبر، وهي من أفضل العبادات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر يكون على هذه البلية عندما تنزل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مات رجل لابن أبي أوفى، فخرج على الناس داهن الرأس في أحسن الثياب، فقالوا: يموت عبد الله، يعني ابنك، وتخرج على الناس هكذا؟ فقال: أفأستكين لها وقد أبدلني الله بثلاث، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني هذا بيكون أجر الصابر بغير عد ولا حساب، فهذا أجر الصبر. فمن العبادات التي تنشأ عبادة الصبر، عبادة الحمد أيضا تنشأ مع البلايا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فالله سبحانه وتعالى يحمد عند البلية، أن البلية لم تكن في الدين، أن البلية لم تكن أكبر من هذا. لأن لو مات له ولد وعنده آخر فيقول الحمد لله أنه لم يمت الاثنين، أو كان عنده ثلاثة أولاد ومات واحد فيقول الحمد لله أنه مات واحد ولم يمت الثلاثة مثلا. فالمصيبة لم تكن أكبر من ذاك، فالأمر الثالث أن يرزقه الله سبحانه وتعالى، يحمد الله سبحانه وتعالى أن رزقه الصبر على هذه المصيبة وهذه البلية، فتنشأ عبادة الحمد. فهناك عبادات بتنشأ مع الأحداث، يعني يأتي حدث معين تنشأ معه عبادات حوله يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، منها هذه العبادات. فالعبادات الأمور الأخرى بتنكشف، يعني عندما تحدث البلية، البلاية دي عبارة عن رياح تصيب الشجرة، يعني فالشجرة تهتز اهتزازا عنيفا بسبب الرياح الشديدة، فيقع منها أوراق من هذه الشجرة، هذه الأوراق هي الأوراق اليابسة التالفة التي لا تستفيد منها الشجرة، لا تستفيد منها الشجرة، وهي حمل على الشجرة. فهكذا عندما تأتي رجفة للمسلمين ويأتي حدث كبير جدا للمسلمين وتحدث هزة ورجفة في جماعة المسلمين، نجد أن هناك من يتساقط من هؤلاء المنافقين والصف الخامس وغير ذلك من الناس الذين كانوا حمل على الجماعة المسلمة، وفي نفس الوقت الجماعة المسلمة لا تستفيد منهم بل هم عبء على الجماعة المسلمة. وعندما ينفض هؤلاء يبقى المسلمون الخلص وعليهم يتنزل النصر، فكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طب لماذا نشأت المعركة؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، عشان يحصل فصل، الطيب يجي في ناحية والخبيث يجي في ناحية، ليميز الله الخبيث من الطيب. فهذه معركة دارت وأنفق فيها الكفار كل أموالهم، وحدثت رجفة شديدة للمسلمين، لكن تميز الصف الإسلامي، الصف الإسلامي تميز بهؤلاء المجاهدين المقاتلين العباد الخلص لله سبحانه وتعالى الباذلين لله عز وجل، لأنه في حالة التمكين للمسلمين وفي حالة أن يكون المسلمون في رفاهية ينتسب إلى الصف الإسلامي من ليس منه، ينتسب إلى الصف الإسلامي من ليس منه، لكن في حالة التضييق الشديد على المسلمين، في حالة الأزمة التي تكون عند المسلمين، في حالة الانهزام الذي يكون والاستضعاف الذي يكون في المسلمين، فإنك لا تجد هؤلاء. ولذلك العلماء يقولون أن النفاق لا يظهر إلا في دولة الإسلام القوية، النفاق لا يظهر إلا في دولة الإسلام القوية، عندما تكون دولة الإسلام ضعيفة لا يظهر النفاق، لأن الذي يريد أن يكفر يكفر علانية، لكن في دولة الإسلام القوية فهم يتسترون خلف هذا الإيمان الزائف فيدعون الإيمان، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا هؤلاء حمل على الجماعة المسلمة، وذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، لما يكون في خير في الجماعة المسلمة مطمئن معهم وأنا منكم وأنا كذا وكذا، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. يبقى مع أول فتنة أول صدمة هنلاقي فيه ناس تنفصل وناس تنشق وناس تترك الدعوة وناس كذا كذا كذا، هؤلاء لم يكونوا فائدة للجماعة المسلمة حين كانوا معاها بل كانوا عبئا على الجماعة المسلمة، فالجماعة المسلمة تخلصت منهم في أول موقف وهو أول فتنة يتعرض لها المسلمون ستتخلصون من هؤلاء. ولذلك هذا مما فضح المنافقين في يوم أحد، افتضح المنافقون وصاروا معلومين أنهم لم يشاركوا أنهم انفصلوا عن الجماعة المسلمة. وقد أشار إلى الحكم والغايات المحمودة التي تمخضت عنها هذه المعركة، نزلت حول موضوع المعركة 60 آية من سورة آل عمران، تبتدئ بذكر أول مرحلة في مراحل المعركة: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. زي ما احنا قلنا، لازم تحصل فتنة، لازم يحصل فتنة. عشان ايه؟ عشان يميز الله الخبيث من الطيب، عشان نعرف مين اللي معانا ومين اللي مش معانا، عشان نعرف مين اللي ان احنا نعتمد عليه، اللي هي القوة الأساسية، يسموها القوة الأساسية للجماعة المسلمة. القوة الأساسية للجماعة المسلمة لابد أن نعرفها، لأن دول أنت لما تيجي تعمل أي تخطيط، أي تخطيط في أي عمل، لابد أن يكون عندك معطيات. من أول معطيات أن تعرف القوة الحقيقية لك، كم عدد الأفراد الذين يؤمنون بفكرتك، وكم عدد الأفراد القادرين على التضحية من أجل ذلك، فالتضحية لأجل هذه الفكرة. فذا بد عند التخطيط أن يكون هذا معلوما. فعندما يميز الله الخبيث من الطيب يبقى بنعرف القوة الأساسية بتاعتنا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. واحد يقول طيب كيف يهزم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معه؟ نقول هذا الأمر للطبيعة البشرية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل يعني نواميس في الكون، هذه النواميس لا تحابي أحدا، يعني هذه القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحدا، فلابد أن نأخذ بهذه بيسمى عندنا بالسنن الكونية، لا تعارض السنن الكونية، لا تعارض السنن الكونية، بل عليك أن تحترم هذه السنن الكونية، وإلا فأنت الخاسر إذا لم تحترم هذه السنن الكونية. فهناك يعني سنن كثيرة جدا، يعني وهي عبارة عن أسباب رتب الله عليها نتائج، أسباب رتب الله عليه نتائج، فلكي نصل إلى النتيجة لابد أن نأخذ بالأسباب. صحيح قد نوفق أو لا نوفق في حدوث النتيجة، لكن لا نصل إلى النتيجة إلا بأن يكون هناك أسباب. يعني الرجل يريد أن يكون له طفل مثلا، إذن لابد أن يتزوج ولابد أن يجامع أهله حتى ينجب، لكن ممكن يتزوج ويجامع أهله ولكن لا ينجب، ولكن النتيجة دي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن أن ينجب إلا إذا فعل هذا، لا يمكن أن ينجب إلا إذا فعل هذا. فهذه أسباب تؤدي إلى نتائج، دي سنن كونية محترمة، لابد أن نحترم السنن الكونية، أن الأشياء تبدأ ضعيفة ثم تقوى وصغيرة ثم تكبر، يبقى لابد أن احنا نحترم هذه السنة، وإن احنا نتعامل مع الضعيف بخلاف ما نتعامل مع القوي، بخلاف ما نتعامل مع القوي، لأننا لو تعاملنا مع الضعيف بما نتعامل به مع القوي أهلكنا الضعيف. يعني لو أن رجل أنجب طفلا ثم قال له اذهب فاعمل وأطعم نفسك، أنا لن أنفق عليك مثلا، أنا كفاية أنجبتك، فيهلكه. وكذلك إذا أرضعت الأم ابنها وهو رجل له شارب في وجهه وترضعه، فهذا لا يليق، هذا أمر لا يليق. فلابد أن نتعامل مع الأشياء على قدرها. فهناك سنن محترمة في الكون لابد من احترامها، وهي لا تحابي أحدا، لا نبي ولا غير نبي. فإن من الأنبياء من قتل، من الأنبياء من قتل، فإنهم قتلوا يحيى وأرادوا صلب المسيح، قتلوا يحيى وزكريا وأرادوا صلب المسيح عليه السلام، فمن الأنبياء من قتلوا، منهم من أرادوا أن يقتلوهم. فهذه أشياء يعني بشرية، لكن أي نبي مأمور بالقتال، أي نبي مأمور بالقتال لا يقتل في ساحة المعركة، لا يقتل في ساحة المعركة، يعني لا يتم الهزيمة الكاملة للنبي، فهذا لن يحدث، ولم يحدث لنبي من الأنبياء الذين أمروا بالقتال، لكن من الأنبياء من هو مأمور بالدعوة فقط، فقد يحدث له مثل هذا، قد يحدث له مثل هذا، كما حدث في أنبياء بني إسرائيل، أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، يقتلون الأنبياء بغير الحق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهزم هزيمة كاملة، وأن العاقبة كانت للمتقين. فالحرب ممكن تكون سجال في بدايتها، وفي بداية الدعوة تكون الحرب سجال، ترى ينتصر أهل الإسلام، ترى انتصر أهل الكفر والطغيان، لكن النهاية لابد أن تكون كما قال الله تعالى والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فحنجد أن النهاية كانت هي انتصار المسلمين في هذه المعارك كلها. يعني بعد غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا، خلاص انتهى الأمر. الحالة الأولى اللي هي حالة الاستضعاف، ثم حالة القوة مع القوة غير المتناسقة والمتناسبة، ثم بعد ذلك جاءت الحالة اللي هي حالة القوة التي يستطيع أن يهزم أي أحد في كل المعارك بعدها، حدث النصر للمسلمين. هنجد أنه بعدها حدث غزوة فتح مكة، وحدث حدث الأول خيبر، وبعدين حدث فتح مكة، وبعدين حدث تبوك في السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة. كل هذه الغزوات كانت نصر عظيم جدا للمسلمين بعدها. وقد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما، وقال ابن حجر قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية. هذا مما نستفيد من هذه المعركة، أن المعصية شؤم، أن المعصية شؤم، يعني شؤم على أهلها، وأن المعصية هنا اللي كانت نزول الرماة من على الجبل كانت سببا في الهزيمة، كانت سببا في الهزيمة. فالمعصية شؤم على أهلها وتأتي بعواقب وخيمة، فهذا تعرف المسلمون على سوء عاقبة المعصية، وشؤم ارتكاب النهي، يعني شؤم ارتكاب النهي، يعني الوقوع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا يبرحوا منه. ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العقيبة، العاقبة زي ما قلنا كده، وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولأن النبي يكون أسوة لغيره، النبي يكون أسوة لغيره، فإذا صبر النبي وتحمل هذا التحمل فيكون هذا يعني نبراسا لغيره، ويكون هذا أسوة لغيره أن يتحملوا وأن يبذلوا أن يصبروا على ما يصيبهم. والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، زي ما قلنا أن الفتنة بتحدث يعني تمحيص، الفتنة تحدث إيه؟ تمحيص، ويصبح التفريق بين المؤمنين الخلص وبين الأدعياء الذين يدعون الإيمان، الأدعياء الذين يدعون الإيمان. لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرروا منهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها عشان ما يحدث الغرور، يعني لو أن كل معركة ندخل فيها ننتصر يحدث الغرور، ويحدث كذلك الاعتزاز بالحول والقوة، أن إحنا اللي انتصرنا وإحنا عملنا وإحنا كذا، وأنا وأنا وأنا وأنا، يتحدث الناس عن أنفسهم بأنهم هم الذين فعلوا ذلك، فيحدث الغرور، ويحدث الاغترار أيضا بالحول والقوة، نحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فقد يؤدي هذا إلى نسيان فضل الله سبحانه وتعالى علينا بسبب حدوث الانتصار الدائم، بسبب حدوث الانتصار الدائم. يعني الإنسان يسير في الطريق ويمشي على رجلين ويبطش بيدين وينظر بعينين ويسمع بأذنين ويتكلم بلسان وغير ذلك من الأشياء، ولا يشعر أن هذه النعم موجودة فيه. متى يشعر بها؟ إذا حدث له ألم في ذراعه، يقول مش قادر أحرك ذراعي، لا أستطيع تحريك الذراع. طب أنت فيك ذراع منذ خلقك الله سبحانه وتعالى، ما تحدثت عنه، ما قلت أني أستطيع أن أحرك ذراعي وأستطيع أن أفعل كذا بذراعي وكذا وكذا وذلك من فضل الله علي، لم تقل هذا. وإنما متى؟ عندما يصاب هذا الذراع بألم، يقول إني أتألم ولا أستطيع أن أحركه ولا أستطيع أن أمشي، وعندي ركبتي يألماني كثيرا، لا أستطيع القعود ولا القيام ولا كذا. فإذا يشعر عندما يحدث شيء، يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى عليه وبنعمة الله سبحانه وتعالى، يشعر بنعمة العافية، يشعر بنعمة العافية، كم كان في عافية قبل ذلك، وأنه عندما يصاب بشيء من هذا يتألم له. فمنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون، وجزع المنافقون، لأن إحنا في صراعنا مع أهل الباطل هو صراع في الله، إحنا بنأدي فيه دور، الدور ده أمرنا الله سبحانه وتعالى به في مصارعة أهل الباطل. أما أن إحنا بنهزم أو بننتصر فالأمر هذا بيد الله سبحانه وتعالى، إحنا بدل بنأدي الدور اللي علينا خلاص، مسألة النتائج دي إحنا لا نعيرها اهتماما. صحيح نرجو التمكين، نرجو النصر، نرجو الظفر، نرجو هزيمة الكفار، كل هذا نرجوه ونأمله، لكن إذا لم يحدث لنا فليس هناك ندم ولا ملامة، لأننا نقوم بعمل المشروع مأمورين به من قبل الله سبحانه وتعالى. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغ أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. يعني هذه البلايا، يعني الإنسان قد لا يستطيع أن يصل إلى الجنة بعمله، فيبتلي الله سبحانه وتعالى ببعض البلايا التي توصله لذلك. فالمؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عز وجل عنه من خطاياه، يعني بقدر هذا الذي يصيبه. حتى الشوكة يشاكها، حتى شكت الشوكة فإنها تكفر من الذنوب والخطايا. فالبلية لما بتنزل لها أكثر من تصنيف، إما أن تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون تطهير للذنوب والخطايا، وإما أن تكون لرفع الدرجات، وإما أن تكون لرفع الدرجات. فهي في حق الأنبياء ورفع للدرجات، لأنهم ليس لهم خطيئة، ليس لهم خطيئة، فترفع درجات هؤلاء الأنبياء، ترفع درجات الصالحين الذين لا يخطئون، ليست لهم معاصي، يعني فترفع من درجاتهم. وإما أن تكون لأناس عصوا الله سبحانه وتعالى لكن الله يحبهم لأنهم من أهل الإيمان، لأنهم من أهل الإيمان، فهؤلاء يبتليهم الله سبحانه وتعالى بالبلايا ليكفر عنهم خطاياهم حتى يطهرهم منها، يغسلهم. يعني كلما يعني جاءت عليهم المعاصي، الثوب أبيض كلما جاء عليه شيء من الوسخ غسله فأزال ما عليه، وذلك بالبلايا التي يبتلى بها الإنسان. وقد تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، إنه يأتي المصائب عقوبة من الله سبحانه وتعالى على المعاصي والذنوب. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم، يعني هي القتال ده من الأشياء التي تؤدي إلى الشهادة، والشهادة يعني من أعلى المراتب التي يحصل عليها الإنسان. فالشهداء مع الأنبياء والصديقين، مع الأنبياء والصديقين، فالشهادة منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحجب الشهيد عن الجنة إلا الدين. فإذا هذه المنزلة إن لم يحدث هذه الفتنة وهذا القتال لم تحدث هذه الشهادة. فمن فوائد البلية هنا دخول الجنة، ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم، ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه، إهلاك أعدائه، فقيد لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أولياء. يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل عذابا على الأعداء، فلابد أن يحدث لهم أي للأعداء من الطغيان ما يستوجب هذا العذاب، ما يستوجب هذا العذاب. يعني كم صارع موسى فرعون مدة طويلة جدا وهو يقيم الأدلة والآيات البينات ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وما زال يعني فرعون في غيه وبغيه. متى أهلكه الله سبحانه وتعالى؟ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله. الفاء هنا فاء التعقيب والسرعة، فاء التعقيب والسرعة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. دايما أما يصل الطغيان مداه يهلك الله سبحانه وتعالى الأعداء. قارون يعني كان من قوم موسى فبغى عليهم، ولما يعني الناس رأوا الكنوز التي كانت عنده وأن مفاتيحه لتنوء العصبة أولي القوة عن حمل هذه المفاتيح للكنوز، قال إنما أتيت على علم عندي، أي لم يأتي من عند الله وليس لأحد فيه حق في هذا المال وكذا وكذا. وده بيسموه الطغيان المالي. ففي الطغيان المادي اللي هو طغيان الحكم، وفي الطغيان المالي. فلما بيصل إلى نقطة معينة نسميها النقطة الحرجة، عندما يصل إلى هذه النقطة الحرجة لابد أن ينزل العذاب، سنة الله في الخلق. أما يصل هذا إلى النقطة الحرجة يحدث نزول العذاب. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال إنما أتيت على علم عندي، فخسف الله به وبداره الأرض، فخسف الله به وبداره الأرض. يبقى هذا العدو عندما يصل إلى مرحلة من الطغيان يستهجب العذاب. طب هنا لما هيقاتل العدو المؤمنين، يعني هياخذ المؤمنين يعذبهم ويسجنهم ويجور عليهم ويأخذ أموالهم يعني يقتل أولادهم وغير ذلك من الأشياء، يصل إلى مرحلة من الطغيان التي لابد معها أن يتنزل العذاب من عند الله سبحانه وتعالى، فيقع تقع العقوبة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة تقع عقوبة لا يقوم منها، يعني تقع عقوبة لا يقوم منها، مش إنه ضرب على راسه وبعدين يفوق بعد كده، لا، عندما تقع العقوبة في هذه الحالة مع الطغيان الشديد فإنه لا يقوم منها. وده اللي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن والكافر، فقال إن المؤمن كشجرة البان، شجرة البان تأتيها الريح فتكفأها ثم تعود مرة ثانية. غصن البان ده غصن لين، أما تأتي الريح تكفأه لكن بعد الريح يقوم يقف تاني زي ما هو كأن ما فيش حاجة حصلت. والكافر مثل شجرة الصنوبر، صلبة قوية وصلبة، لكن تأتيها الرياح تكسرها فلا تقوم لها قائمة، فلا تقوم لها قائمة، تجتثها من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار. فدي تجتث من فوق الأرض. لكن المؤمن مثل النخلة الباسقة العالية التي فيها كلها فيها خير، المؤمن زي النخلة كده فيه خير من كل وجه، لكن الكافر كما قلنا مثل شجرة الصنوبر التي تأتيها الرياح فتقتلعها أو تكسرها فلا تقوم لها قائمة بعد ذلك. ومنها الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم، ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيد لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. فإحنا إذا رأينا أن البغي اشتد، بغي الكفار اشتد، والمنافقين بغيهم اشتد، والظلم بغيهم اشتد، فنحن ننتظر أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم ما يليق بهم من العذاب فيهلكهم ويمكن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فإحنا مش في كل معركة بننتصر بقوتنا أو بإيماننا أو بإيماننا، لكن أحيانا ننتصر بطغيان وبغي عدونا، بطغيان وبغي عدونا. فقد نكون في حالة من الضعف الإيماني، يعني لسنا في الإيمان كمل ولا نحن في أقصى درجات الإيمان نستحق به النصر، لكن قد يكون سبب نصرنا هو بغي عدونا وطغيان العدو. فكلما ازداد بغيه وطغيانه كلما كان هناك أمل في أن يحدث لنا النصر على العدو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.